بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 61 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. وزينب رضي الله عنها ذكرنا أنها كانت مع زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت معه قرابة العام، ثم طلقها، ثم زوجها ربنا بنبيه صلى الله عليه وسلم. وبيت آل جحش أو بيوتهم كانت أول البيوت التي هاجرت وتركت مالها ووطنها هجرة لله. وأخوها هو عبد الله بن جحش رضي الله عنه من السابقين الأولين، ولما أذن الله بالهجرة إلى المدينة أخذ أهله، وكذلك أخذ أخاه عبد بن جحش يكنى أبا أحمد، وكان هذا أعمى البصر لكن الله نور قلبه بالإيمان، وكان يسير في طرقات مكة وفي سككها وهو أعمى فلا يخطئ ولا يضل، وكان يحفظها بسككها وطرقاتها، فكان يصعد إلى علاها وينزل ولا يحتاج إلى قائد يقوده. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في العام 5 من الهجرة وعمرها 25 سنة. زينب كانت من أكثر النساء عبادة وبذلا وذكرا، حتى قالت عنها أم المؤمنين عائشة: كانت زينب تساميني في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت عنها: ما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب، أتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة. وتأملوا أيها الإخوة أن التي تثني عليها وتزكيها هي جارتها، أو كما يقال ضرتها، فلم يمنعها من قول الحق ما يقع بين النساء في الغالب إذا كنا جارات وزوجات لرجل واحد. ومن أعظم الدلالات على دين زينب، وهذا درس عظيم لكل امرأة ولكل رجل يحتاج أن يقف المسلم أمامه فينظر، أن الهداية والتوفيق والعون حين ينزلها الله على عبد فإنه يتقبل ما قدر الله ويرضى، بل ولا تجعله الأحداث والنوائب أو مطالبات النفس والشهوة وحظها من أن يقول الحق. لما اتهمت أم المؤمنين عائشة بفاحشة الزنا وقد برأها الله سبحانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة، ولما ينزل عليه الوحي بعد فكان ممن سأل زينب. وانظروا أيها الإخوة، سألها النبي صلى الله عليه وسلم ثقة في دينها، وهذه تزكية لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما سألها علم أنها لن تقول إلا الحق. وجميعنا نعلم أن ممن قذف أم المؤمنين بهذا الأمر ونشره بين الناس أختها حمنة بنت جحش، وكانت متزوجة بمصعب بن عمير وقيل بعبد الرحمن بن عوف. فنصرة لأختها تكلمت في أم المؤمنين عائشة، وهذا ضعف بعض الخلق. ولكم أن تعجبوا إذا علمتم أن عائشة تكون زوجة ابن خال حمنة، فخالها هو عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا، لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب. فضعفت وقالت في أم المؤمنين ما قالت. ثم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب عن عائشة قالت: يا رسول الله، أحفظ سمعي وبصري، والله لا أعلم إلا خيرا، لا إله إلا الله. هذا الموطن أيها الإخوة، حين يكون المرء قادرا على أن يزيل ما يراه مؤلما وقد يضعف فيراه ظلما، فجاءها الزوج صلى الله عليه وسلم وسألها عن جارتها أو ضرتها، واستوى الأمر لو أن الهوى استحكمها، فأعانها الله عز وجل فأثنت عليها خير ثناء، قالت: والله لا أعلم إلا خيرا. أم المؤمنين زينب كانت من أكثر الناس صدقة، فسألت أمهات المؤمنين نبينا صلى الله عليه وسلم عن لحاقهن به، فقال: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، وجاء في أخبار هذا الحديث أن أمهات المؤمنين ظنوا أن التي تكون يدها أطول تكون أول من يلحق به، فكانت أم سلمة. فلما ماتت زينب وهي أول زوجاته صلى الله عليه وسلم لحوقا به، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أطول كن يدا، أي في الصدقة والبذل. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل ماذا فعلت وكيف كانت. كانت أيها الإخوة تقوم بعملها، هي التي تخيط الثياب وغير ذلك من أعمالها، ثم تتصدق بها. وفي عام 20 للهجرة أرسل إليها عمر عطاءها كما يعطي أمهات المؤمنين، فلما رأت المال ظنت أن هذا المال لجميع أمهات المؤمنين لكثرته، فقالت رحم الله عمر: ألا كان فرقه فإنه أقوى على هذا مني. قالوا: يا أم المؤمنين، هذا عطاؤك وحدك. فماذا فعلت أيها الإخوة؟ رمت عليه غطاء وسترت ما بينها وبين المال، ثم ما زالت تنفق منه في مجلسها ذاك. قالت التي تروي الحديث، قالت: فلما كاد أن ينتهي قالت: خذي ما بقي، فوجدته 85 درهما. وبعد ذلك أيها الإخوة، بعد أن وزعت كل هذا، قالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. رأت هذا المال العظيم الذي نرى ونسمع ونعجب كيف يسلب دين الناس، فلأجله سرق من سرق، وراب من راب، وضعف دين من ضعف دينه، وباع بعضهم دينه لأجل هذا المال. المال أيها الإخوة فتنة هذه الأمة، فهي لما رأت هذا المال وقع في قلبها الخوف، وأرادت أن ترحل على حالها التي تركها عليه زوجها ونبيها صلى الله عليه وسلم. فماتت رضي الله عنها في عام 20. فأخرج عمر رجلا ينادي أن ابقوا في بيوتكم حتى تدفن أمكم. فقالت له أسماء بنت عميس: يا أمير المؤمنين، ألا أدلك على أمر تصنعه نساء الحبشة إذا ماتت إحداهن؟ ثم أتت بنعش وضعته على الخشبة التي تحمل عليها المرأة إذا ماتت أو الميت، ثم رفعوه بحيث لا يبدو جسدها ويغطى بغطاء. فقال عمر: والله ما أجمل هذا. ثم نادى أو أمر من ينادي أن يخرجوا فصلوا على أمكم. ودفنت في البقيع رضي الله عنها في عام 20 للهجرة، رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.